وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوقات الصلوات الخمس، هذه أسئلة حول أوقات الصلوات الخمس. صار عندنا نية وبإذن الله عزيمة لقراءة مجموع فتاوى ابن تيمية، تلخيص مجموع فتاوى ابن تيمية إن شاء الله رب العزة ييسر ما قرأناها، فقط إذا بحثنا بعض المسائل. فهذا سؤال سلمكم الله، شباب يسألون عن أوقات الصلوات. فأوقات الصلوات مشهورة ومعروفة من الدين بالضرورة، وتناقلها الخلف عن السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكافة عن الكافة، الكافة عن الكافة. فأجمع المسلمون على هذه الأوقات التي يصلي فيها المسلمون، ووردت فيها أحاديث صحاح. فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير يظل الشيء مثله بعد الفيء، يعني الفيء لا تحسبه، بعد الفيء تقيس. فإذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر من زوال الشمس من كبد السماء، أول ما تتحرك عن منتصف السماء دخل وقت الظهر، ثم هو وقت للظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله. والعصر من صيرورة الشيء مثله إلى أن يصير مثليه، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. وقت المغرب بغروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من غياب الشفق الأحمر، يكون شفق أحمر في جهة غروب الشمس، يكون هناك شفق أحمر احمرار. فإذا غاب هذا الشفق انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء، ووقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. وبعض العلماء يجعل بعد ذلك وقت ضرورة إلى صلاة الفجر، وبعضهم يقول ينتهي وقت العشاء بمنتصف الليل. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، وقت الفجر من طلوع وقت من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. إذا طلع حاجب الشمس انتهى وقت الفجر، حاجب الشمس جزء من الشمس. كان عمر بن عبد العزيز يسأل عن أوقات الصلوات، أو أخر صلاة العصر مرة، كأنه بالغ في التأخير، على ما كان عليه أمراء بني أمية. فقال له عروة: إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا ضبطت إماما في الفتاوى، ضبطت إماما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال عروة، الآن سيذكر إسناده: سمعت بشير ابن أبي مسعود، سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. يقصد أن جبريل جاءه وحدد له أوقات الصلوات، وهذا في مسلم. ورد تفصيل صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، لفظ النسائي عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا مأموم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس الآن بإمامة جبريل. فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان ظل، كان الظل مثل شخصه، الظهر صلاها حين زالت الشمس، وأتاه حين كان ظل الظل، كان الظل مثله مثل شخصه، فصنع كما صنع، تقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ظل الشيء مثله، دخل وقت العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس سقطت، فتقدم جبريل، هذا وقت المغرب، وأتاه حين غاب الشفق فكذلك، هذا وقت العشاء. من الغد أتاه حين كان ظل الشيء مثله، طبعا الغداء، الغداء حين انشق الفجر، حين انشق الفجر، الفجر يعني صلاة الفجر. اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه صلى الظهر، أخر الظهر إلى آخر وقتها قبل دخول وقت العصر، آخر الوقت. ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، مرتين الظل، وقت العصر، آخر العصر إلى آخر الوقت، وقت الصلاة ليس وقت الضرورة. ثم المغرب أتاه في نفس الوقت حين وجبت الشمس، المغرب. أما العشاء يقول جابر: نمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، أخر العشاء، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، يعني أن أخر، أنه أخر العشاء إلى آخر وقتها، وكذلك الفجر أخرها إلى آخر وقتها، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 2 يوم. كذلك أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابق معنا، فبقى يريد أن يعرف أوقات الصلوات، والشرح العملي أثبت. فصلى يومين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول يوم صلى به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وثاني يوم صلى به آخر الوقت، قال الوقت ما بين هذين الوقتين. في مسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، هذا آخر وقتها، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. هم يحددونه العصر بمثليه، ما يقولون لك لا إذا كان في الشتاء ثلاثة أمثاله، وإذا كان في الصيف مثلي، فيعطونك مثلي احتياطا، وإلا الشمس تبقى زمن في الصيف لا تصفر، لا تصفر، لكن من باب التوضيح يقولون مثليه. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذه أوقات الصلوات. وهؤلاء، هذا طالب في المدرسة أو هي طالبة تسأل فتقول أنها تؤخر وقت الظهر إلى الساعة الثانية، لأنهم لا يعطونهم فرصة للصلاة، والفسحة قليلة، فأحيانا ما تدرك حتى الوضوء فتصلي بدون وضوء. الصلاة لأول الوقت مستحبة، خاصة هي امرأة لا تجب عليها جماعة، لكن لا يجوز للشخص أن يصلي بغير وضوء. ولو سلمكم الله لم يعط فرصة، يؤجل الصلاة للساعة الثانية أو الثالثة لآخر الوقت، لكن لا يصلي بغير وضوء. وهذا الآن ذكرنا نحن الآن وقت الصلاة الأفضل، إذا خرج الوقت نسي أو نام، إذا خرج الوقت دخل وقت العصر هنا يصلي قضاء. ثم سلمكم الله، هذا إمام مسجد في بعض البلدان، جاء للناس في المسجد وقال لابد أن نؤخر ونبرد بصلاة الظهر، نصليها بالإبراد فنؤخرها إلى وقت يبرد الوقت، الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف يقصد، لا تصلوا الساعة الثانية والنصف والواحدة، لا تصلوا إبراد. وقال لهم ورد أحاديث تأمر بالإبراد، فاختلف الناس عليه وانقسموا، القلة أيدوه والأكثر ما أيدوه، فكانوا يؤذنون في أول الوقت وهو لا يحضر الصلاة معهم، فيأتي بمن بقي معه فيصلي بهم بالإبراد. الإبراد هو سنة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهو أفضل وأعظم للأجر، وفيه يعني شفقة بالناس، أن لا تلجئهم أن يتعرضوا للحر. ليس كل البلدان يعني في التكييف، مساجدهم فيها تكييف وما عندهم مراكب وهكذا، فيحتاجون للإبراد. هو دائما لزوم السنة هو أفضل، فأنت لا تنظر لبلد ولا، السنة جاءت للجميع، فالأفضل الإبراد. لكن إذا اتفق الناس على التأذين في أول الوقت فلا ينبغي مخالفة الجماعة ولا ينبغي التفرق، فمثل هذا يجتمعون ولا يفرقون الكلمة ولو صلى في أول الوقت وترك الإبراد مراعاة لاجتماع الكلمة. كذلك هذا يسأل أنه طالب والأستاذ الذي عليه نصراني فلا يعطيهم فرصة للصلاة في الوقت، صلاة العصر لا يعطيهم فرصة، لما يخرجون من المحاضرة وبقي من صلاة المغرب مقدار ساعة يصلون العصر. هو ما ينبغي أن تؤجل الصلاة حتى اصفرار الشمس، لا يجوز. لكن إن أخروها إلى قبل اصفرار الشمس ما في بأس، إذا أخروها من ثم صلوها الطلاب هؤلاء، لكن قبل اصفرار الشمس لا بأس. وهذا معلم كذلك يسأل، يقول أنه يصلي الظهر قبل الأذان بعشر دقائق، لأنه أثناء الأذان هو يكون في محاضرة، لا يجوز الصلاة قبل الوقت، قبل دخول الوقت، والصلاة لا تصح، لا تصح. وعلى الصلوات التي صلاها قبل الوقت عليه قضاؤها مع التوبة والاستغفار. بالنسبة لحساب ظل الشيء مثله، الناس يكون طولهم مقدار 7 أقدام بأقدامهم، يعني لو حسبت 7 أقدام بأقدامك أنت هذا طولك، فمن كان طويلا تكون قدمه طويلة. فظل الشيء مثله يحسب في الأرض 7 أقدام بعد إلغاء الفيء، الفيء الذي هو ما يبقى إذا انتصفت الشمس، يبقى ظل قليل يسمى ظل الفيء، هذا لا تحسبه، تحسب 7 أقدام بعده. أول صلاة بدأها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، صلاة الظهر. بالنسبة لصلاة المغرب، هؤلاء يسألون لأن في بلادهم تؤخر المغرب شيئا كثيرا، فهل يصلون بعد انتهاء الأذان مباشرة أو ينتظرون؟ تعجيل الصلاة، صلاة المغرب، هو الذي دلت عليه الأدلة تعجيل الصلاة، لكن الأفضل، الأفضل أن تؤخر بمقدار أن يصلي الناس ركعتين، لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ركعتين بعد أذان المغرب، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهؤلاء من الأردن كانوا يصلون سابقا بالرؤية، ثم إن علماء الفلك قالوا أنتم تصلون قبل الوقت الفجر، وهناك فجر فلكي، وهناك فجر بحري، وهناك فجر مدني، فحسبوا لهم حساب وأمروهم أن يصلوا على هذا الحساب الذي حسبوه لهم. لاقتصار، وهذا كان بدايته، يعني بحثت في بعض المواقع، أول من بدأ به مصر، استعانوا بالغرب فجعلوا لخروج الفجر 19 درجة ونصف، ولغياب الشفق بالنسبة للمغرب 17 درجة ونصف، فاعتمد الناس بعد ذلك، انتشر هذا الحساب. والعلماء، علماء اللجنة، قالوا الوارد في التحديد هو الرؤية الشرعية، هو الرؤية الشرعية. بعض العلماء خرجوا لجان مع علماء فلك لينظروا مدى انضباطية هذا العلم مع الرؤية، فأغلبهم رأوا أن تحديده الأخير هذا الذي نزل هو صواب، تقويم من القرى والتقويم الأخير، هنا لجنة في دبي ولجنة كذلك في ليبيا، علماء نظروا لوقت الفجر لأنه هو فيه الخلاف أكثر، فرأوه على مدى 3 سنين، بعض اللجان امتدت، رأوا أن هذا التقاويم الآن هي أضبط التقاويم، أضبط التقاويم، وكان أصح النتائج اللجنة التي خرجت في ليبيا واللجنة التي خرجت في الإمارات. طيب، بقي سلمكم الله، لابد أن تميز إذا كنت في البرية بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، والفجر الكاذب مستطيل يكون في الأفق ويفصله عن الأرض ظلمة، ظلمة مثل ذنب السرحان الذئب، أما الفجر الصادق يمتد خط على وجه الأرض، ترى مثل الإضاءة بصير ويزداد، أما ذاك يختفي بعد فترة، أما هذا يزداد وتراه يطارد الليل، هكذا يطارد الليل. طبعا هذا إذا كان لا يوجد إضاءة، ما إذا وجد إضاءة من الصعب، إلا بعد 40 دقيقة ربما، إذا كانت إضاءة شديدة 40 دقيقة بالكاد يستبين لك الفجر، من دخول الفجر بعد 40 دقيقة. طيب، لعلنا نتوقف هنا.